أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. لَمْ يَنْصُرْ محشور على غربه نبت عليك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكراً لأنه الله شاكراً لأنه الله الله مين حلاوة دي يا حاج يا حاج شاكراً اجتبيه وهديه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة الله يكرمك وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله يكرمك اللي تكرمنا يا حاج. الله اكبر. صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي يا حاج. الله يقويك يا بركه يا شيخ المشايخ. الله اكبر. الله يكرمك. الله الليله ليله الرسول. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من شاكراً لأنه الله الله الله اجتباه وغداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة. الله الله يا ربي ايه يكرمك يا عالم. وآتيناه في الدنيا حسنة. الله الله ربنا يحرقه. لا يكرمك وإن what?

وَإِنَّا قَرْتُمْ الله أكبر بسم الله.

مصالح المشايخ. والسماء ذات الحوك إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من أفك يا ملك القرآن قتل الخراصون الذين هم في عمرة ساهون حلو يا راسي إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما علينا. أفلا تبصرون؟ الله الله الله الله بطل الابطال. صل على النبي. صل على النبي. كل حد يا ملك الله يكرمك. فأقبلت امرأته في صرة الجنة بإذن الله. أخذ القرآن كما أنت الله. اسمع أنت بقى. صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. قالوا كذلك قال ربك. إنه هو الحكيم العليم. لما كبير يحدث هل أتاك حديث موسى الله أكبر هل أتاك حديث موسى إذ ناديه ربه بالوعد المقدس طوى أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس طوى الله الله إلى فرعون إنه طغى الله أكبر فقل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأريه آية الكرة يا حبيب الله فكذب وعصى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أهلا

صلوا على النبي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحم عبيدك يا رب يا رب يا رب. وجاء فعصى رسول بهم فأخذهم أخذتهم